أين وقفنا؟ طيب. فقال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: وأقرب العصبات، وفي بعض النسخ العصبة، وأريد بها من ليس له حال تعصيبه سهم مقدر من المجمع على توريثهم وسبق بيانهم، وإنما اعتبر السهم حال التعصيب ليدخل الأب والجد، فإن لكل منهما سهما مقدرا في غير التعصيب. ثم عد المصنف الأقربية في قوله: الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب إلى آخره. وقوله: ثم العم على هذا الترتيب، ثم ابنه أي فيقدم العم للأبوين ثم للأب ثم بنو العم كذلك، ثم يقدم عم الأب من الأبوين ثم من الأب ثم بنوهما كذلك، ثم يقدم عم الجد من الأبوين ثم من الأب، وهكذا. فإذا عدمت العصبات من النسب والميت عتيق، فالمولى المعتق يرثه بالعصوبة ذكرا كان المعتق أو أنثى. فإن لم يوجد للميت عصبة بالنسب ولا عصبة بالولاء فماله لبيت المال. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: من المجمع على توريثهم احتراز من ذوي الأرحام، فإنهم اختلفوا في إرثهم، فإنهم أي الفرضيين اختلفوا في إرثهم فليسوا عصبة، ومقتضى ذلك أن ما يرثونه ليس بالتعصيب، والراجح أنه بالتعصيب، فإذا انفرد واحد منهم أخذ جميع المال بالتعصيب ولو أنثى. إذن هذا خلاف في إرث ذوي الأرحام، ذوي الأرحام كيف يرثون؟ فبعضهم قال يرث بالفرض وبالتعصيب، وبعضهم قال يرث بالتعصيب، وهنا يقول إن الراجح أنهم يرثوا بالتعصيب. ليس معنى أنهم يرثوا بالتعصيب أنهم عصبة، لا، يرثون بالتعصيب معناه الذي يشرحه الآن. قال: فإذا انفرد واحد منهم أخذ جميع المال بالتعصيب ولو أنثى. هذا معنى قوله يرثون بالتعصيب، ليس معنى أن ذوي الأرحام يرثون بالتعصيب أنهم عصبة، لأن العصبة هم أقارب الرجل من جهة أبيه، عصبة بالنفس يعني، أقارب الرجل من جهة أبيه وذو الولاء، عصبة بالنفس. لكن هؤلاء ليسوا عصبة، فمثلا مات عن خال فقط، مات عن خالة فقط، مات عن عمة فقط، حازت كل المال، حاز الخال أو الخالة أو العمة أو أولادهم أو العم الأم أو أولاده أو بنت الأخ أو أولاد الأخ الأم، كل هؤلاء من ذوي الأرحام. إذا مات عن واحد منهم حاز كل المال. ومن الذي يحوز كل المال إذا انفرد؟ هذا سلوك العصبة، فإذا يرثون بطريقة التعصيب، يعني يقصد أنهم يرثون بطريقة التعصيب. قال: وسبق بيانهم، أي في قوله: والوارثون من الرجال المجمع على إرثهم عشرة، ثم عدها بعد ذلك كما مر. وإنما اعتبر السهم حال التعصيب، أي وإنما قيد السهم المنفي بكونه حال التعصيب، حيث قال فيما تقدم: افتح قوسا من ليس له حال تعصيبه سهم مقدر، أغلق القوس. قيد السهم المنفي، من ليس، أدي النفي هو، من ليس له حال. إذا دقيق، هذه الظرفية ظرفية قيد، من ليس له حال تعصيبه، قلنا حال هنا ظرف، فهو يقيد هذا السهم المنفي. وإنما قيد السهم المنفي بكونه حال التعصيب حيث قال فيما تقدم افتح قوسا من ليس له حال تعصيب سهم مقدر أغلق القوس لماذا؟ ليدخل لم التعليل ليدخل الأب والجد أي ولولا تقييد السهم بكونه حال التعصيب لم يدخل الأب والجد فهو قيد للإدخال ولذلك أوردوا الأب والجد على أوردوا يعني اعترضوا أوردوا الأب والجد على من لم يقيد بهذا القيد حيث قال بعض المصنفين الذين لم يقيدوا بهذا القيد اللي هو حال التعصيب اعترضوا عليه وغلطوه عندما قال افتح قوسا من ليس له سهم مقدر من الورثة أغلق القوس هذه عبارة البعض الذين الذي اعترض عليه عبارة البعض يسوقها لك ويقول إن هذه العبارة متورك عليها إن هذه العبارة معترض عليها ليه؟ لأنه لم يقيد حيثيتها لم يجعل لها حيثية الإرث حال التعصيب فإن كلا من الأب والجد يصدق عليه أنه له سهم مقدر من الورثة فيكون ليس عصبا مع أنه عصبا لأنه ليس له سهم مقدر متى حال التعصيب وهو حال انفراده عن الابن إذا انفرد الأب عن الابن أو انفرد الجد عن الابن فإنه يأخذ بالتعصيب وإن كان له سهم مقدر في غير التعصيب وهو حال اجتماعه مع الابن فإن له معه السدس والباقي للابن يعني مات عن ابن وأب فالأب له السدس فرضا مات عن ابن وأب فالأب له السدس فرضا والابن له الباقي إذا الأب هنا له سهم مقدر فلا يأخذ بالتعصيب لكن مات عن أب فقط فالأب يأخذ بالتعصيب فليس له في هذه الحالة في الصورة الثانية مات عن أب فقط مات عن أم وأب الأم لها السلس والأب له الباقي تعصيبا ليس له فرض مقدر في هذه الصورة لأنه مات بغير فرع وارث مات عن بنت وأب له سهم مقدر وله تعصيب فيأخذ بالفرض وبالتعصيب إذا مات عن فرع مؤنث وارث أخذ السدس فرضا والباقي إن بقي شيء تعصيبا وأخذ الباقي إن بقي شيء تعصيبا فلو مات عن بنت وأب البنت تأخذ النصف فرضا النصف فرضا والأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا فيأخذ النصف بس بعضه فرضا وبعضه تعصيبا لماذا هذا التقسيم؟ لأنه ربما لا يبدو له شيء ربما لا يبدو له شيء في المسألة العادلة أو العائلة ربما لا يبدو له شيء يعني لو مات عن لو ماتت عن زوج وبنت وأب ماتت امرأة عن زوج وبنت وأب الزوج يأخذ الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والبنت تأخذ النصف فرضا لوجود الفرع لانفرادها وعدم المعصب لها والأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيب ماتت عن زوج وبنت وأم وأب ماتت عن زوج وبنت وأم وأب الزوج يأخذ ربع فرض وجود فرع الوارث والبنت تأخذ نصف فرضا لانفرادها وعدم المعصب لها والأم تأخذ السدس وجود فرع الوارث جمعنا نصف وربع وسدس مسألة من 12 نصف ستة وربع ثلاثة والسدس اثنين يبقى 11 11 بقي واحد والأب إذا أخذ الفرض يعني اثنين المسألة عائلة، فالمسألة عائلة، فلم يبق له تعصيب. واضح؟ لم يبق له ما يأخذه بالتعصيب. يبقى لذلك يقولون إذا مات عن فرع مؤنث وارث فالأب يأخذ السدس فرضا والباقي إن بقي تعصيب، لأنه قد لا يبقى في المسألة العادلة أو العائلة. مفهوم؟ يبقى الأب يأخذ السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث، وإذا كان هذا الفرع الوارث أنثى فيأخذ الباقي تعصيبا إن بقي. هذه خلاصة الأب. نعم. فينا اعترفنا. طب اتفضل. أنا فاهم الكلام ولكن. طب اتفضل اقرأ. وبيقول هنا وإنما اعتبر السهم حالة تعصيب. أي وإنما قيل السهم ما فيه بكونه حالة تعصيب، حيث قال فيما تقدم من ليس له حالة تعصيب سهم مقدر. يعني هذا الكلام والإرادة عليه أنا مش فاهم. فين الإرادة؟ حتى الإرادة ما فيش إرادة. لما قال وأوردوا عليه انت يا رأي ما يقول لك ايه اللي انت عايزه انت يا رأي حتى مش عايزها. وقوله ليدخل الأب والجد أي ولولا تقييد السهم بكونه حالة تعصيب لم يدخل الأب والجد. لو لم نقل هذا القيد اللي هو حالة التعصيب، ما تعريف العاصب من ليس له سهم مقدر فقط؟ لا، وضع قيدا ظرفية حيثية، قال من ليس له متى حال تعصيبه سهم مقدر من المجمع على توديسه. هذا القيد قيد إدخال ليدخل الأب والجد، لأنه لولا هذا القيد لن يدخل. لو اقتصرنا فقط على تفكير أو تعريف العاطب بأنه من ليس له سهم مقدر، ثم هو الأب والجد له سهم مقدر، مش له السدس. مش لسه بنحكي الآن الأب في حال وجود الفرع الوارث له سدس فرضا، الجد في حال وجود الفرع الوارث له سدس فرضا، يبقى له فرض ولا ملوش فرض؟ له سهم مقدر ولا ملوش سهم مقدر؟ هل ده حينئذ يسمى عاصبا؟ يعني مات عن ابن وأب، الأب له إيه؟ خلي هو يتكلم الشيخ عويضة. مات عن ابن وأب، الأمثلة التي كنا نطرحها حالا الآن، الأب له إيه؟ اسمه عاصب هنا؟ لا. ليه ما تكونش عاصب؟ ما هو عاصب هو الأب، هو الأب مش عاصب يا أخوانا؟ الأب مش عاصب؟ هنا مش عاصب. أيوة هنا مش عاصب. منين بقى؟ من التعريف من ليس له حالة تعصيبه، حالة تعصيبه فرض مقدر. فلما كان هنا له السهم المقدر يبقى مش عاصب. هنا حال في الحيثية دي، في الحالة دي، في المسألة دي. إنما لو شلنا لو الولد جعلنا بنت سيكون له سهم مقدر وهو عصبي. بس انتهى من السهم المقدر لما أخذ بقى بعد كده، أخذ بالتعصيب لما خد اللي باقي تعصيب إن باقي شيء، لما خده بالتعصيب، الباقي دوت خده بالتعصيب. نفس الشيء يقال على الأخت. الأخت عصبة أو البنت، البنت صاحبة فرض والأخت صاحبة فرض، فالبنت تأخذ النصف إذا انفردت، تأخذ الثلثين إذا اجتمعت مع أخرى أو أكثر، والأخت نفس الشيء تأخذ النصف فرضا إذا انفردت، تأخذ هي وأختها أو أخواتها الثلثين، صاحبة فروض. لكن إذا اجتمعت البنت مع أخيها مع الابن يعني يعصبها عصبة بالغير، فحينئذ ليس لها سهم مقدر. لما جاء معها أخوها عصبها، فليس لها الآن سهم مقدر فهي عصبة. لكن قبل أن يأتي أخوها مات عن بنت صاحبة فرض، مات عن ابن وبنت عصبة بالغير، فالآن في المسألة الثانية ليس لها سهم مقدر. مات عن أخت لها النصف، مات عن أخت وأخ شقيقة يعني أو الأب يعصبها، فليس لها الآن سهم مقدر، هي عصبة الآن. فالقيد قيد إدخال، إدخال الأب والجد في في في وقت معين، قيد إدخال البنت والأخت، أخت الشقيقة والأخت الأب في وقت معين، وهكذا. فقيد مهم، قيد إدخال مهم. يعني حضرتك يا شيخ عوضة، الأب لما بيأخذ بالفرد والتعصيب في حالة الفرع المؤنث الوارث، هو في الحقيقة شخصان مش شخص واحد. الأب عبارة عن شخصين الآن، شخص بيأخذ بالفرد، شخص آخر اسمه الأب برضه، أب ألف أب به، أب ألف بيأخذ بالفرد، والأب به بيأخذ بالتعصيب. الأب به بيأخذ التعصيب ده به، ليس له فرد. الأب به ليس له فرد. تقسمها كده إلى قسمين شخصين، والجد نفس الشيء، حتى تفهم المسألة. ولذلك أورد الأب والجد على من لم يقيد بهذا القيد، حيث قال افتح قوسا، قال الفاعل، قال إيه يا محمد سعيد؟ فاعل قال، أيوة، ضمير يعود على من لم يقيد، ضمير لو سمحت، ضمير، لأن الفعل لا يسبق الفعل، لكن الفعل ضمير يعود على من لم يقيد، صح، شكرا. حيث قال أي من، أي من لم يقيد بهذا القيد، قال إيه؟ افتح قوسا، من ليس له سهم مقدر من الورثة، أغلق القوس، ولم يقيد بالقيد المذكور، هو حال تعصيبه. قال فإن كلا من الأب والجد يصدق عليه أنه له سهم مقدر من الورثة، فيكون ليس عصبة، فيكون أي الأب والجد، مع أنه عصبة. ليه؟ لأنه ليس له سهم مقدر حال التعصيب، وهو حال انفراده عن الابن، وإن كان له سهم مقدر في غير التعصيب، وهو حال اجتماعه مع الابن، فإن له معه السدس، أو السدس أحسن، فإن له معه السدس والباقي للابن، والحافظ. الخلاصة أن لكل من الأب والجد حال تعصيب وحال فرض، أن لكل من الأب والجد حال تعصيب وحال فرض. قال والحال الأول ليس له سهم مقدر، فلذلك دخل في العصبة، لأنه ليس له سهم مقدر حال التعصيب. تفضل. وفي الحال الأول، يعني في نقص فيها، ممتاز. وفي الحال الأول، وفي الحال الأول ليس له سهم مقدر، فلذلك دخل في العصبة، لأنه ليس له سهم مقدر حال التعصيب. وفي الحال الثاني له سهم مقدر، فهو ذو فرض في هذه الحالة وذو تعصيب في تلك الحالة، فله جهتان. فإن لكل منهما، أي من الأب والجد، سهما مقدرا وهو السدس في غير التعصيب، أي في حال إرثه بالفرض، وهو حال اجتماعه مع الابن، فلا ينافي أنه ليس له سهم مقدر حال التعصيب، وهو حال انفراده عن الابن كما وضحناه لك. ثم عد المصنف الأقربية في قوله أي بين الأقربية في قوله المذكور، ولو قال ثم بين المصنف الأقرب فالأقرب في قوله لكان أظهر وكان أوفق بقوله وأقرب العصبات، لأن المتن قال وأقرب العصبات كذا وكذا وكذا، فالمحشي يقول إن الأفضل كان الشارح يقول ثم بين المصنف الأقرب فالأقرب في قوله، ده المقترح من المحشي بدلا مما فعل الشارح، ليكون أوفق بعبارة المصنف وأقرب العصبة. قال على أنه لا حاجة إلى هذا الدخول من أصله، ده بيسمونه إيه من الشارح، يسمونه دخول على المتن، يسمونه دخولا على المتن، اللي بيعمله الشارح ده دلوقتي من أول قوله ثم عد المصنف الأقربية في قوله كذا كذا كذا كذا، هذا يسمونه دخولا على الشرح، دخولا على المتن، عفوا دخولا على المتن. فالمحشي البيزوري بيقول هذا الدخول لا داعي له من أصله يعني، على أنه يعني بالإضافة إلى على يعني فوق ذلك، فوق ذلك على أنه لا حاجة إلى هذا الدخول من أصله، الدخول الشارح على كلام المثل. ليه لا حاجة؟ قال لأن قوله لابن إلى آخره خبر عن قوله وأقرب العصبات كما لا يخفى، يعني هذا سيغير الإعراب، سيغير الإعراب، بدلا من أن المثل كان وأقرب العصبات مبتدأ الابن خبر، فهذا الدخول من الشارح غير الإعراب فجعله حل معنى فقط دون حل إعراب. نعم ليه يا فندم؟ مين اللي قال المعلومة دي؟ الدخول معناه يصلح ولا يصلحش حاجة، الدخول معناه انه انتهى من شيء وبدأ بالتمهيد لشيء آخر، ده معنى الدخول. الدخول معناه التمهيد لكلام جديد، يعني انتهى من مسألة أو من قضية أو من حكم ثم بدأ في مسألة جديدة فيمهد لها، يدخل لها. هل هي مسألة جديدة؟ بيقول لا، ده خبر عن مبتدأ، انت دخلت يا شيخ مشارح، دخلت في وصف الكلام، فكيف تدخل على مسألة قد بدأت؟ الدخول انما يكون على كلام جديد، دخول على كلام المتن يعني دخول يعني تمهيد لكلام جديد. ها ماشي يا محمد، وهنا لا، ده مش كلام جديد، ده دخل في وسط الحكم، نسبة، نسبة بين الخبر والمبتدأ. أين وصلنا؟ قوله لابن صح كده؟ أي لإدلائه بأول العصبات لابن، أي لإدلائه إلى الميت بنفسه مع قوة عصوبته. لماذا كان الابن أول العصبات؟ يعلل بعلتين، الابن أي لإدلائه إلى الميت بنفسه، إدلائه يعني قرابته إلى الميت بنفسه مع قوة عصوبته، لبعلتان، بدليل أنه ينقل الأب ونقل ينقلها، مفيش ينقله، أنه ينقل الأب من نسخة قديمة من عشان عندي في نسختي معه، أنه ينقل الأب من التعصيب إلى الفرض وهو السدس، وبدليل أنه يعصب أخته الأب والابن. الابن والأب يا إخوة الخير والإيمان لهما مزية، مزية عن باقي العصبة، لذلك لا يسقطان بحال، لا يسقطان بحال. عرفنا أن الذين لا يسقطان بحال الوالدان والولدان والزوجة أو الزوجة، خمسة، الوالدان أب وأم، والولدان ابن وبنت، والزوجة أو الزوجة. فالابن والأب لا يسقطان بحال، لماذا؟ العلة أرسلان، رمضان، عمر، رضوان، تنجان، أي حد يتكلم. ها قوه بنفسه، ممتاز عمر، ممتاز. الباذنجان لما يؤكل له، الباذنجان مش وحش، في حديث بيقول كده، حديث موضوع، الباذنجان لما يؤكل له، ما تزعلوش من الباذنجان يعني. اتفضل. لإدلائه الميت بنفسه. الابن والأب يتميزان بميزة ليست لغيرهما من العصبة، أنهما يدليان إلى الميت بنفسيهما أو بأنفسهما. لا واسطة. الجد يدلي إلى الميت بالأب، ابن الابن يدلي الميت بالابن، الأخ يدلي إلى الميت بالأب، العم يدلي إلى الميت بالجد، وهكذا. فالابن والأب يدليان إلى الميت بنفسهما. جميل. فهل هما في درجة واحدة؟ لا، الابن أقوى. لماذا؟ لأن الابن والأب رغم أنهم اشتركان في الإدلاء إلى الميت بنفسهما، إلا أن الابن يحجب الأب عن التعصيب إلى أن يأخذ بالفرض، كما أن الابن إلا الثاني، كما أن الابن يعصب أخته، يعصب يجعل الأخت عصبة معه، عصبة به، عصبة بالغير. هل الأب يفعل هذا مع الأم؟ هل يعصب الأم؟ هم في درجة واحدة، الأب والأم في درجة واحدة، الأب لا يعصب الأم. الابن والبنت في درجة واحدة، الابن يعصب البنت. هذا دليل على قوة عصوبة الابن، فالابن أقوى في العصوبة من الأب، لأنه يحجبه من درجة عصوبيته إلى أن يأخذ بالفرضية، ولأنه يعصب أخته على حين إن الأب لا يعصب الأم. فيقول الابن أول عصبة. لماذا؟ لإدلائه إلى الميت بنفسه فقط. ثم هو الأب يشاركه في ذلك، ألا مع قوة عصوبته، مع قوة عصوبته. الدليل دعوة، قال بدليل أنه ينقل الأب من التعصيب إلى الفرض وهو السدس، وبدليل أنه يعصب أخته، وبقولنا مع قوة عصوبته بين قوسين دفع ما يرد على العلة الأولى التي اقتصر عليها المحشي تبعا للشيخ الخطيب البرماوي. المحشي البرماوي تبع الشيخ الخطيب لأنه اقتصر على العلة الأولى، يدلي الميت بنفسه. إذا اقتصر على العلة الأولى يبقى في إيراد، في اعتراض، لكن القيد الثاني مع قوة عصوبته يندفع الإيراد. وما يقال نقطتان فوق بعض، وما يقال الإدلاء بالنفس موجود مع الأب، موجود في الأب كالابن، فلا تنتج تقديم الابن على الأب، فلا بد من هذه الزيادة لئلا يرد ذلك. يبقى اندفع ما يقال، كأنه قال اندفع ما يرد وما يقال، يبقى ما يقال معطوف على ما يرد. قال في الأول يا أخوانا اندفع ما يرد على العلة الأولى التي اتصل عليها المحشي تبع الشيخ الخطيب، وما يقال معطوف على ما يرد. اندفع ما يقال نقطتان، الإدلاء بالنفس موجود في الأب كالاب، فلا تنتج تقديم الأب على، فلا تنتج تقديم الابن على الأبي. انتهى القول الذي قال إنه اندفع. اندفع ما يقال، يمكن أن تفتح قوسا، اندفع ما يقال نقطتان وافتح قوسا، الإدلاء بالنفس موجود في الأبي كالابن، فلا تنتج تقديم الابن على الأب، أغلق القوس. اندفع بإيه؟ اندفع بقولنا مع قوة عصوبته. قال فلا بد من هذه الزيادة لئلا يرد ذلك. الزيادة اللي هي ايه؟ مع قوة عصوبته. اللي مش فاهم يسأل لو سمحت. عندك وهو ما يقال، وهو ما يقال النسخة القديمة، في النسخة من غير واو بس ما يقال، لا لازم الواو. النسخة القديمة مفيش هو، في واو وما يقال، مفيش واو برضو. اندفع ما يرد على العلة الأولى التي اقتصر عليها المحشي تبعا للشيخ الخطيب، ما يقال، لا لازم واو، لازم واو. انت عندك ايه بقى حضرتك؟ حلو حلو، وهو ما يقال حلوة. اما نحط وهو مع بعض او الواو بس يبقى احسن، يعني نسختك اجمل من الاثنين. وهو ما يقال احسن، وهو ما يقال. طيب وهو ما يقال الإدلاء اندفع ما يرد تقرير الإيراد إيه؟ كأنه يأتي لنا بتقرير الإيراد العبارة التي قررت في الإيراد الاعتراض. ما هي العبارة التي قررت في الإيراد؟ وهو ما يقال الإدلاء بالنفس موجود في الأب كالابن فلا تنتج تقديم الابن على الأب. أغلق القوس. فلا بد من هذه الزيادة لئلا يرد ذلك. قال وإنما قدموا الأب في الصلاة على الميت على الابن لأن المنظور إليه سمى الولاية وهي في الآباء أنسب، والمنظور إليه هنا قوة التعصيب وهي في الأبناء أظهر. يبقى مش هيبقى عطف بقى، مش هيبقى عطف. يعني لو هضعنا هو مش هيبقى عطف. العطف امتى؟ لما من غير هو. هيبقى تقرير، قلنا هيبقى تقرير، هيبقى مجرد عطف الجمل، يعني مش عطف ما يرد على ما يقال على ما يرد، هيبقى عطف الجمل بس. اندفع ما يرد على العلة الاولى. ايه هو اللي بيرد على العلة الاولى؟ وهو ما يقال. عطف جمل بقى. طيب الآن بيقارن، بيقول طب لما كان الابن مقدما على الأب لماذا يقدم الأب على الابن عند الصلاة على الميت؟ إذا مات شخص ووجد في الصلاة عليه الأب والابن فمن نقدم؟ نقدم الأب، فلماذا لا نقدم الابن وهو أقوى عصوبة؟ العصوبة دي عايزينها في المواريث، لكن الآن المقام مقام الولايات. الولايات الأب أقوى في الولاية بالتأكيد، ولذلك الأب يزوج ابنته والابن لا يزوج ابنته أبدا عندنا إلا إذا كان ابن عم عند الشافعية، يعني لا يكون وليا على المرأة ابنها في التزويج إلا إذا كان ابن عم، خلاص. فدي ولايات، مقام ولايات الآن. فالولايات الأنسب فيها الأب، فإذا مات ووجد في الصلاة على الجنازة الأب والابن فالأب هو الذي يصلي ويؤخر الابن لأن المقام مقام ولاية، وأما هنا فالمقام تعصيب فالابن مقدم. قال وإنما قدموا الأب في الصلاة على الميت على الابن لأن المنظور إليه سمى في صلاة الجنازة هناك سمى هناك لأن المنظور إليه سمى الولاية وهي في الآباء أنسب، والمنظور إليه هنا في المواريث قوة التعصيب وهي في الأبناء أظهر. ثم ابنه، الابن ثم ابنه، أي وإن سفل، لأنه أي ابن الابن، لأنه يقوم مقام أبيه في الإرث فكذا في التعصيب. ولا يخفى أن تقديم الابن على ابنه بالقرب وتقديم كل منهما على الأب من التقديم بالجهة، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة كما علم مما مر. مات عن ابن وابن ابن، مات عن ابن وابن ابن، مات عن ابن وابن ابن، الوارث لابن فقط، ابن الابن محجوب بالابن من باب حجب الجهات ولا حجب الدرجات ولا حجب القوة، قوة القرابة، الدرجات، لأنهما جهة واحدة جهة البنوة، فالابن يحجب ابن الابن لأنه أعلى منه درجة، لأنه أقرب منه درجة. لكن مات عن ابن ابن وأب، مات عن ابن ابن وأب، عندنا جهتين، جهة البنوة وجهة الأبوة، جهة البنوة تحجب جهة الأبوة، فابن الابن يحجب الأب عن التعصيب إلى الفرد، فيأخذ الأب بالفرد السدس وابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا، لأنه يقوم مقام أبيه، يقوم مقام أبيه فين؟ في الإرث وفي الحد. ثم ابنه أي وإن سفل، لأنه يقوم مقام أبيه في الإرث فكذا في التعصيب. ولا يخفى أن تقديم الابن على ابنه بالقرب وتقديم كل منهما على الأب من التقديم بالجهة، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة كما علم مما مر. ثم الأب، اللي عندي سؤال يسألني ويوقفني لو سمحت. ثم الأب أي لإدلاء سائر العصبات به، سائر هنا بمعنى بقية، بقية، لأن سائر تكون بمعنيين، بمعنى كل وبمعنى بقية، فسائر هنا بمعنى بقية، لأن الابن وابن الابن لا يدلون بالأب. إذن الكلام الآن على بقية العصبات بعد ما انتهينا من الابن وابنه وانتفل، وانتهينا من الأب، بقية العصبات بقى من أول الجد وغيره، الجد وغيره، الجد وإن على الأخ وأولاده أبناؤه، يعني العم وأبناؤه، العم لأب والشقيق وأبناؤه، كلهم يدلون من جهة الأب، كلهم يدلون من جهة الأب. أكلت سائر الرغيف، يعني كل الرغيف، حضرتك أكلت لقمة وأنا أكلت سائره، يعني بقيته. أكلت سائر الرغيف يعني كل الرغيف، أنا أكلت وأنت لم تأكل منه شيء، أنا أكلت سائر الرغيف يعني كل الرغيف. أنت معايا ولا نايم؟ أنا بقول في الأولاني أكلت سائر الرغيف يعني كل الرغيف. وصلنا إلى فين؟ ثم الأب أي لإدلاء سائر أي بقية العصبات به. وقوله ثم أبوه أي وإن على، فجهة الأبوة مقدمة على جهة الجدودة كما علم مما مر. ثم الأخ للأب والأم، لو عبر بالشقيق لكان أخصر، لكنه عبر بذلك لأنه أوضح للمبتدئ. وكلامه يقتضي أن الجد مقدم على الأخ، وليس كذلك، لأن الجد يشارك الإخوة على التفصيل المعلوم في باب ميراث الجد والإخوة، فكان عليه أن يعبر بالواو بدل ثم، لأن الواو تقتضي التشريك ضابط، الواو تقتضي التشريك بخلاف بقية العواطف ثم والفاء وما شابه. ولذلك البيتان اللذان حفظناهما بنوة أبوة أخوة جدودة كذا، أخوة جدودة كذا، فالجدودة مع الأخوة في درجة واحدة وهي الدرجة الثالثة. وهنا الشيخ قال ثم الأخ للأب والأم. ثم الأخ للأبي أي فقط بدون الأم، يعني الأخ لأب دون الأخ الشقيق. ثم الأخ للأبي أي لأن كل منهما يدلي بالأبي، لكن الشقيق أقوى من الأخ للأبي فتقديمه عليه بالقوة، وهكذا تقديم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ للأبي، وتقديم العم الشقيق على العم للأبي، وتقديم ابن العم الشقيق على ابن العم للأبي، فكل ذلك من التقديم بالقوة، كل المذكور من التقديم بالقوة، قوة القرابة أولى من المدلي بشطر النسب. والأخ والعم بأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، وهكذا بنوهم جميعا. إذن الأخ وأبناؤه، العم وأبناؤه إذا كان من شطري النسب، أو إذا كان أحدهم من شطري النسب، فهو أولى من المدلي بنسب للأب فقط. طبعا المدلي بشطر الأم ليس من العصبة أصلا، العم لأم، الأخ لأم، الابن الأخ لأم ليس من العصبة أصلا. فلذلك قال بعضهم نقطتان افتح قوسا في دخول ذلك تحت قوله وأقرب العصبات نظر ظاهر، أغلق القوس. لكن تقدم ما يؤخذ منه الجواب، وهو أنه أراد بالأقرب ما يشمل الأقوى بعد اتحاد الجهة وتساويهما في الدرجة، كما هنا تساويهما كده النسخة القديمة بالتاء تاء تاء. ولذلك نبهنا في الحصة السابقة أن بيت الجعبري فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بقوة جعل، التقديم بالجهة ثم بقرب الجهة ثم بقرب الدرجة، فالمقصود ليس الجهة فقط بل والدرجة أيضا، والمقصود بعد ذلك القوة، فهو شامل للجميع. الشيخ نبه عليه وقال والحاصل أنه إذا اختلفت الجهة قدم بالجهة كابن وأب أو أخ وهكذا، وترتيب الجهة البنوة ثم الأبوة ثم كذا ثم كذا، وإذا اتحدت الجهة قدم بالقرب، ثم قال وإذا استوي قربا قدم بالقوة. قال فالمراد بالأقرب ما يشمل الأقوى وأقرب العصبات. لما قال المتن وأقرب العصبات، الشيخ المحشي قال فالمراد بالأقرب ما يشمل الأقوى، هذه مهمة نفعتنا هنا حتى لا يعترض عليه معترض. المتن قال وأقرب العصبات فيشمل الأقوى مع ذلك، وهو أنه أراد بالأقرب ما يشمل الأقوى بعد اتحاد الجهة وتساويهما في الدرجة كما هنا. إلى هنا في أي سؤال؟ قال ثم ابن الأخ للأب والأم أي الشقيق، ولو عبر به لكان أخطر، لكنه راعى الأوضح للمبتدئ كما مر. ثم ابن الأخ للأب أي لأن كلا منهما كأبيه، فيقوم مقامه في الإرث والتعصيب. بيقول هنا شيء لطيف، بيقول ثم ابن الأخ للأب أي لأن كلا منهما كأبيه فيقوم مقامه في الإرث والتعصيب. بيقول ابن الأخ كأبيه، ابن الأخ الشقيق كالأب الشقيق، وابن الأخ لأب كالأخ لأب. لكن هذا ليس على إطلاقه، ابن الأخ الشقيق كالأخ الشقيق، ابن الأخ لأب كالأخ لأب، هذا ليس على إطلاق، ولكن الشقيق يعصب أخته، الأخ الشقيق والأخ الأب يعصبان أختيهما. وابن الأخ الشقيق لا يعصب أخته، وابن الأخ الأب لا يعصب أخته. الأخ الشقيق والأخ الأب لا يشاركان الجد، في حين إن العكس ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب لا يشاركان الجد، الأخ الشقيق والأخ الأب يشاركان الجد. ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب محجوبان بالجد، لأن جهة الجدودة مساوية لجهة الأخوة، جهة الجدودة وجهة الأخوة درجة واحدة، هي الدرجة الثالثة في العصوبة. جهة بني الأخوة جهة الرابعة، فلذلك أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ الأب محجوبون بالجد، وإن علم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب درجة الرابعة من العطلة، وهما محجوبان بالجد وإن علم جد الجد جد جد جد جد جد الجد يحجب ابن الأخ الشقيق ويحجب ابن الأخ الأب لأنه أقرب في العصور. هذا تعليق على قوله ثم ابن الأخ الشقيق، أي لأن كلا منهما كأبيه فيقوم مقامه في الإرث والتعصيب. وقول المحشي لأن كلا منهما يدلي بنفسه كأبيه غير ظاهر، وإن تبع فيه الشيخ الخطيب، وأوله بعضهم بقوله المراد لأن كل منهما عصبة بنفسه كأبيه. طبعا قول المحشي تبعا للخطيب، لأن كل منهما ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب يدلي بنفسه كأبيه، إيه الكلام دوت؟ إذا كان أبوه نفسه لا يدلي بنفسه، اللي بيدلي بنفسه إما الابن وإما الأب، يعني لا واسطة بينه وبين الميت، لكن الأخ بينه واسطة، بينه وبين الميت واسطتان، الأخ له واسطة وهو الأب، وابن الأخ له واسطتان وهو الأب والأخ اللي هو أبوه يعني. فإذا لا يدلي بنفسه أبدا، لا هو ولا أبوه، لا ابن الأخ بيدلي بنفسه ولا أبوه الأخ بيدلي بنفسه، فهذا غير ظاهر. لكن أوله بعضهم بقوله المراد لأن كلا منهما، كلا من ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب عصبة بنفسه كأبيه، عصبة بنفسه كأبيه، يعني ليس عصبة بالغير ولا مع الغير، محاولة لتصحيح الكلام ما أمكن. قال ثم العم، أي لأنه يدلي. عندك سؤال تفضل. لأن كل منهما كأبيه فيكون مقامه في الإرث والتعصيب، يعني احنا كتبنا هنا بنعترض على هذا قيد، يعني الكلام ليس على إطلاقه، بس قلنا ليس على إطلاقه. طيب ثم العم، أي لأنه يدلي بالجد على هذا الترتيب، أي المتقدم في قوله ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب، يبقى العم الشقيق ثم العم الأب ثم ابنه، أي على ترتيب أبيه، يعني ابن العم الشقيق ثم ابن العم الأب. وقد فسر الشارح ذلك كله بقوله افتح قوسا فيقدم العم للأبوين الشقيق يعني، ثم للأب ثم بنوهما كذلك. بنوهما الضمير يعود على العم الشقيق والعم الأب، يبقى ابن العم الشقيق مقدم على ابن العم الأب. ازاي عم يدي لأب بس؟ سمحك الله، معنا الميت أطل الله عمرك في الخير، معنا عم الميت، عم الميت يدي إلى الميت بالأب؟ ازاي هو الأب هو اللي ولده يعني؟ أخو أبوه طيب طب خلينا في أخو الميت، خلينا في أخو الميت، الميت الميت وأخو الميت يدلي إليه بنفسه؟ ما بمين؟ ليه؟ لأنه ما ولدوش. الأخ لا لم يلد الميت، الأب هو اللي ولد الأخ، إذن يدلي إلى الميت بالأب. يبقى العم من باب أول، العم يدلي بالأب، هو الأب كان ولد العم، يدلي بالجد طبعا، فالجد نزل منه الأب والعم لأنهما أخوات. أجي العم هو بيدلي بالجد، يبقى بينه وبين الميت اثنان، أب وجد، والأخ بينه وبين الميت واحد وهو الأب. وصلت المعلومة؟ ها سؤال أستاذ حسين. صح، هو الجد مش بيوصل بالأب يا عم الحاج، العم بيوصل بالجد والجد بيوصل بالأب، يبقى العم بيوصل بالأب، مش في النهاية بيوصل بالأب، يدلي الميت بالأب في النهاية. كل العصبات يصلون بأنفسهم طبعا من غير المعتق يعني، الأخ ابن الأخ والعم ابن العم والجد وعم الأب وعم الجد وعم جد الجد، كلهم في النهاية يصلون تحت الأب في النهاية. هل ممكن يوصل العم للميت الا عن طريق الاب؟ لكن يدلي بايه؟ يدلي بالجد. من اين وصل؟ وصل بالجد ثم الاب. خلاص؟ صحيح. مباشرة ولا بطريق غير مباشر؟ كلهم سائرهم باقيتهم يدلون به يعني في النهاية بطريق غير مباشر. بعضهم بطريق مباشر كالجد والاخ. ده طريق مباشر على طول، جد أب مباشرة، أخ أب مباشرة، طريق مباشر. العم وابنهم، عم الأب، عم الجد يدلون إلى الأب بطريق مباشر، يعني بينهم وبين الأب مفاول. لما أقول لك المسألة دي، العم أدلى بالجد والأب الميت ولا أدلى بالجد فقط؟ حضرتك لما تقول العم أدلى بالجد بالضبط كما تقول انه ادنى بالاب، ليه؟ لانه في النهايه وصل عن طريق الاب، لكن هل وصل الاب مباشره؟ هل ادنى بالاب مباشره؟ هذه تعمل مشكله. لو قلت ادنى الميت بالاب يعني مباشره، فتقول بالجد لان الجد معروف انه يدلي بالاب، فاذا وصل الاب بالطريق غير مباشر. الأخير الميت، آخر حديث، الأخير الميت، المدلي إلى الميت بإيه؟ عن طريق إيه؟ الطرفين، الحبل بين الميت وبين الشخص، هذا الحبل لابد أن يمر على الأب، لابد أن يمر على الأب. إذا استثنينا جهة البنوة طبعا الأب مستثنى، أي عاصب آخر لابد أن يمر حبله إلى الميت عن طريق الأب مباشرة، الجد والأخ، غير مباشر بقيتهم سائرهم. بس مسألة بسيطة يعني. ها سؤال آخر. وقد فسر الشارح ذلك كله بقوله افتح قوسا فيقدم العم للأبوين ثم للأب ثم بنوهما كذلك أي بنو العم لأبوين ثم لأب. وقوله ثم يقدم عم الأب من الأبوين ثم من الأب أشار بذلك إلى أنه أراد العم الحقيقي والمجازي. فيشمل عم الأب وعم الجد. وهكذا خلافا لمن قال إن المصنف ترك ذلك اختصارا عندما قال المصنف ثم العم على هذا الترتيب هو لم يترك عم الأب وعم الجد، بل كلمة العم تشمل الحقيقي وهو عم الميت والمجازية وهو عم أبي الميت وعم جد الميت وهكذا. وقوله ثم بنوهما كذلك أي ثم بنو العم ثم بنو عم الأب من الأبوين ثم من الأب وهكذا، أي ثم بنو عم الجد لأبوين ثم لأب وهكذا إلى حيث ينتهي. كلمة إلى حيث ينتهي ليكمل لك الجملة في اختصار، وهكذا ده كلام مقطوع مبتور إذا أردت أن تعرب، وهكذا ده مبتدأ فين الخبر. لماذا يفعل الشيخ هو يعني بيحشي كلامه خلاص؟ أبدا، ده كلام في غاية الأهمية. هذه العبارات المختصرة الدارجة على ألسنتنا هي عبارات مختصرة لابد من تقدير شيء يكملها حتى تنتج الجملة التامة المفيدة. وهكذا ده مبتدأ، ها للتنبيه والكاف حرف أو اسم بمعنى مثل، وذا اسم إشارة مبتدأ. فين الخبر؟ مثل ذا، مثل ذا، مثل مبتدأ وذا مضاف إليه، يعني المضاف المضاف إليه كالكلمة الواحدة. مثل ذا إيه؟ إلى حيث ينتهي، ده الخبر. مثل ذا، هكذا، ها للتنبيه والكاف بمعنى مثل، مبتدأ مضاف وذا مضاف إليه والمضاف المضاف إليه كالكلمة الواحدة. أين الخبر؟ قال إلى حيث ينتهي. فإذا عدمت العصبات، وفي بعض النسخ فإذا عدم من غير التاء، عدم لأن نسختي فيها تاء زائدة. فإذا عدمت العصبات وفي بعض النسخ فإذا عدم، يعني بالتذكير العصبات والأولى أولى، الأولى أولى، النسخة التي فيها التاء أولى. ليه أولى؟ لي أولى محمد يوسف؟ نعم، أيوة، يعني عبر بعبارة كده نفهمها، يعني عبارة اصطلاحية كويسة نفهمها. إيه كل جمع مؤنث؟ يعني اللي معانا إيه؟ معانا عدمت العصبات، عدمت العصبات، معنى نسخة أخرى عدم العصبات. نريد بقى هل كلاهما صحيح؟ إذا كان كلاهما صحيح فهل أحدهما أولى من الآخر؟ يلا عبر بقى. كلاهما صحيح؟ كلاهما صحيح؟ طيب، مستويان في الصحة ولا أحدهما أولى من الأخرى؟ ترد على سؤالي يا ابن الحلال، رتب ذهنك، رتب ذهنك. لماذا؟ ها؟ طيب جيد، يبقى أنث الفعل لتأنيث نائب الفعل، عدمت العصبات، فالعصبات مؤنث صحيح ومجازي، إلا أنه يستحب له حينئذ، يستحسن يجدر أن تؤنث له الفعل، أنث الفعل لتأنيث نائب الفعل أو الفعل، هذه وجه الأولوية. وما وجه صحة عدم بالتذكير رغم أن الفاعل أو نائب الفاعل مؤنث؟ لماذا هو صحيح عدم العصبات؟ أفراد العصبات مذكر؟ لا، مش لأن أفراد العصبات مذكر، لأن نائب الفاعل مؤنث مجازي. مؤنث مجازي فيجوز له التذكير. قال نسوة. طيب وقوله من النسب، فإذا عدمت العصبات من النسب، وإنما قدم النسب على الولاء لقوته عنه. يبقى الآن هتكلم عند عدم العصبات من النسب، هتكلم على العصبات بالولاء، وهو المعتق والمعتقة كلاهما عصب بالنفس، لكن هذا عصب بالنفس من النسب، الابن وابن الابن والجد والأب والجد والابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، عصب بالنفس من القرابات، اللي هو عبر عنه الناظم بقوله من القرابات دل عدة. ويأتي الآن أو الموالي، عصب بالنفس ولكن من الموالي، من الأسياد المعتقين ذكورا وإناث. وإنما قدم النسب على الولاء لقوته عنه، كما يرشد إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، حديث في الصحيحين، حيث شبهه به والمشبه دون المشبه به، فلذلك الولاء العصب بالولاء أدون من العصبة بالقرابة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، فشبه لحمة الولاء بلحمة النسب، والمشبه به أقوى، فتقول زيد أسد أو كأسد، يعني في الشجاعة، فلا شك أن شجاعة الأسد أقوى، وتقول فلان بحر، يعني في السعة، والبحر أوسع منه بالتأكيد، وتقول فلان قمر، يعني في الجمال، والقمر أجمل، وهكذا. فالأصل أن المشبه به، الأصل أن المشبه به يكون أقوى في وجه الشبه من المشبه. فالآن أين هو المشبه به في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين المشبه وأين المشبه به؟ الأستاذ أشرف، أين المشبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين المشبه به؟ المشبه الولاء لحمة الولاء، والمشبه به لحمة النسب. فوجه الشبه، ما وجه الشبه؟ في الإرث بالتعصيب، في الإرث بالتعصيب نتيجة للموالاة التي بينهما. الموالاة احنا عرفنا ان الإرث يكون اما يكون بسبب الموالاة التي تكون بين الميت وبين الوارث، بين المورث والوارث. هذه الموالاة تكون اما بالعتق واما بالزوجية واما بالقرابة، اما بالعتق واما بالزوجية وبالقرابة. فلحمة الولاء كلحمة النسب، يعني موالاة الولاء كموالاة النسب، لكن موالاة النسب أقوى لأنه مشبه به. فالتشبيه في الموالاة، في النصرة، في التعضيد الذي يترتب عليه الإرث. يبقى لحمة الولاء كلحمة النسب، يعني في الموالاة التي يترتب عليها الإرث، ولكنها في النسب أقوى. ولما لم ينص صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، قال كما يرشد إليه، كما يرشد إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، حيث شبهه به والمشبه دون المشبه به. في إيه؟ في وجه الشبه. المشبه دون المشبه به في وجه الشبه. تفضل. وليس قوله إيه؟ طبعا وده نص، النص ما لا يحتمل سواه، لكن ده ظاهر بس، ظاهر يعني يحتمل ويحتمل غيره. 100 احتمال مرجوح، لكن ده نص، فين النص يجي بس؟ ده لغة يا عم الحاج. لا لا لا، لما مفيش كلام على كده مطلقا، يعني لما نقول مثلا زيد كأسد، زيد كأسد يعني في الشجاعة، ويحتمل كأسد في كونه له زوجة، يحتمل كالأسد في كونه له بخر رائحته كريهة. احتمال بس احتمال ضعيف. يعني هل دارج أن الإنسان إذا أراد أن يشبه شخص، أن إذا أراد أن يدلل على سوء رائحة فم فلان أن يشبهه بالأسد، ولا الأسد إنما يضرب مثلا عندما نريد التشبيه في الشجاعة، ونريد أن نبرز شجاعة فلان؟ لكن في احتمال عقلي لأن الأسد له بخر، أو أنه يزأر، أو صفات كثيرة جدا، في احتمالات أخرى لكنها مرجوحة. من أين جاءت المرجوحية؟ جاءت من العدم الاستعمال، أو عدم أو قلة الاستعمال، عفوا قلة الاستعمال. لكن هل هذا نص يعني لا يحتمل سواه، ولا ظاهر؟ ده ظاهر بس. وقوله والميت عتيق، فإذا عدمت العصبات والميت عتيق، أي والحال أن الميت عتيق، لأنه لو كان حرا فلا معتق له، فلا يورث بالولاء. نعم يورث بالولاء الذي يسري إليه من أبيه، يبقى هو نفسه حر، لم يكن في يوم من الأيام عبدا، ولكن أباه كان عبدا، وأبوه أعتقه فلان، فمعنى ميت حر، لم يكن في يوم من الأيام عبدا، وليس له ورثة أصلا خالص بتاتا، ولكن هناك بقي فقط معتق أبيه فيرثه معتق أبيه. نعم يورث بالولاء الذي يسري إليه من أبيه، لأنه لو كان حرا فلا معتق له، فلا يورث بالولاء. تدرك بقى كيف يكون حرا؟ هل هناك صورة لحر يورث بالولاء؟ قال نعم، تدرك فقال نعم يورث بالولاء الذي يسري إليه من أبيه. يعني لما أنعم المعتق على أبيه سرى إليه هذا الإنعام، لأن من أنعم على أبي فقد أنعم علي، من أنعم على أمي فقد أنعم علي. فإذا مت عن كل وارث بالفرض أو بالتعصيب أو من ذوي الأرحام، وليس هنا حتى من ذوي الأرحام مش مهم، مهم في عصر لا فرض ولا تعصيب، ولم يبق إلا معتق أبي أو معتق أمي أو معتق جدي، يرثني قبل ذوي الأرحام، لأنه عصبة بالنفس من جهة الولاء، ترى إليه ذلك من اعتاقه لجدودي أو لأصولي أبا أو أما أو جدا. قال فالمولى المعتق، أي بنفسه أو بواسطة، فالمولى المعتق بنفسه أي بنفسه أو بواسطة، فيشمل عصبته المتعصبين بأنفسهم، كابن المعتق وأبيه وأخيه وابن أخيه وجده، بتقديم الأخ وابن الأخ على الجد في الإرث بالولاء بخلاف الإرث بالنسب. أنت عرفت أن الإرث بالنسب في عصوبة النسب الجدودة مساوية للأخوة ومقدمة على بني الأخوة، لا هنا في الولاء الأخوة وبنو الأخوة مقدمان على الجدودة. قال بتقديم الأخ وابن الأخ على الجد في الإرث بالولاء بخلاف الإرث بالنسب، حيث ساوى الجد الأخ وفضل على ابن الأخ. قال وبتقديم العم وابن العم على أبي الجد هنا أيضا بخلاف العصبة بغيره. وبتقديم العم وابن العم على أبي الجد هنا أيضا كجهة العمومة وبني العمومة هنا مقدمة على جهة أبي الجدودة كل هذا في العصوبة يعني. بخلاف العصبة بغيره كبنت المعتق مع أخيها والعصبة مع غيره بخلاف ولا وبخلاف من غير واو. بخلاف العصبة بغيره كبنت المعتق مع أخيها والعصبة مع غيره كأخت المعتق مع بنته. طب لماذا هذا الفرق؟ قال والمعنى فيه أن الولاء أضعف من النسب المتراخي. الولاء أضعف من النسب المتراخي وهو يرث فيه ضمير يعود على النسب المتراخي وهو يرث فيه الذكور دون الإناث. النسب المتراخي اللي هو الأخ وأولاد الأخ والعم وأولاد العم ده نسب متراخي لأن معانا فروع الابن وابنه وإن سفل وأصول الأب وأبوه وإن علا وبعد ذلك نسب متراخي الأخ وابن الأخ والعم وابن العم هذا نسب متراخي يرث فيه الذكور دون الإناث وهو أي النسب المتراخي يرث فيه الذكور دون الإناث فيرث العم دون العم العم عاصب والعم من ذوات الأرحام وابن الأخ دون بنت الأخ دون بنت صح نسختك إن كان فيها خطأ وابن الأخ دون بنت الأخ ابن الأخ عصبة وبنت الأخ من ذوات الأرحام وابن العم دون بنت العم ابن العم عصبة وبنت العم من ذوات الأرحام لضعف النسب مع ضعف الأنوثة فالولاء أولى بألا ترث فيه الإناث لأنه أضعف من النسب المتراخي فالإرث بالعصوبة عصوبة يكون بالنسب فقط عفوا يكون بالنفس فقط الإرث بالعصوبة يكون بالإرث فقط بالنفس فقط بالنفس لأن عرفت أن العصبة ثلاث أنواع عصبة بالنفس عصبة بالغير عصبة مع الغير النوعان الأخيران العصبة بالغير ومع الغير في العصوبة بالنسب أما العصوبة بالولاء فلا عصبة بالغير ولا عصبة مع الغير العلة قال لأنه ضعف مركب ضعف مركب لضعف النسب مع ضعف الأنوثة فالولاء أولى بألا ترث فيه الإناث لأنه أضعف من النسب المتراخي إذا كان النسب المتراخي الإناث لا يرثن فأيضا في العصوبة كذلك لا يرث لأنه أضعف من النسب المتراخي نعم ترث المولاة المعتقة لأن الولاء بسبب الإنعام بالعتق وهو موجود من المرأة كالرجل فاستويا في الإرث به فالمرأة المعتقة رغم أنها أنثى إلا أنها ترث والسبب أنها هي المباشرة للعتق هي المانة على المعتق أو على العتيق نعم استدراك ترث المولاة المعتقة رغم أنها أنثى لأن الولاء بسبب الإنعام بالعتق وهو موجود من المرأة كالرجل فاستويا في الإرث به وحكى ابن المنذر فيه الإجماع وحكى ابن المنذر في كتابه عن الإجماع وحكى ابن المنذر فيه الإجماع أن المعتقة ترث بالإجماع لم يخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين من مجتهد المسلمين فإن لم يكن للمعتق عصبة فتركة العتيق لمعتق المعتق ثم لعصبته يعني المتعصبين بأنفسهم ثم لمعتق معتق المعتق ثم لعصبته يعني المتعصبين بأنفسهم وهكذا فإن إيه بقى النسخة القديمة بعد كده فإن فقدوا صلح النسخة لو عندك خطأ. فإن فقدوا فلمعتق الأبي. ثم عصبته أي المتعصبون بأنفسهم. ثم معتق الجد. ثم عصبته أي المتعصبون بأنفسهم. وهكذا. وهكذا إلى حيث ينتهي. وهكذا يعني إلى حيث ينتهي. يبقى مات عن معتقه ورث فقط يعني ورث المعتق. مات عن معتق معتقه ورث معتق المعتق. مات عن معتقه ومعتق معتقه يبقى ورث المعتق فقط. مات عن معتقه وعن معتق أبيه ورث معتقه فقط. مات عن معتق أبيه ورث معتق أبيه. وهكذا. شوف المسألة دي كده لو تكرمت. الفرقان الذي قبل الآن فحل السبورات. لماذا هذان الفرقان؟ لماذا هذان الاستثناءان؟ لماذا لم يكن الابن الأخ الشقيق كالأخ لأب؟ احنا عرفنا في بداية الدرس أن ابن الابن كالابن في الإرث وفي العصوبة في الحد. لماذا لم يكن ابن الأخ الشقيق كالأخ مباشرة؟ لماذا لم يكن ابن الأخ لأب كالأخ لأب في كل شيء؟ لماذا هذان الفرقان؟ يعصبان أختيهما لا يعصبان، يشاركان الجد لا يشاركان، في حين أن ابن الابن كالابن إرثا تعصيبا وحسبا. لماذا هذا الفرق؟ هنا بلا فارق وهنا في فارق بل فارقان. السبب يدي بنفسه. ابن الابن لا يدي بنفسه. نعم صحيح. ابن الاب وابن في جنس واحد. الله. والابن غير الاخوة والاخوة جهتان مختلفتين. ولماذا جعله لماذا جعلوهما جهتين مختلفتين؟ هذا هو عين اللي احنا بنتكلم عليه. لماذا جعلوهما جهتين مختلفتين؟ عين اللي بنتكلم عليه. لماذا جعلوا هذه جهة واحدة جهة البنوة وفرقوا فقالوا الأخوة جهة وبنوا الأخوة جهة؟ نريد أن نعلل لهذا. يأخذ جائزة. تأخذ جائزة. نعم. لماذا هتجنني انت وخذون؟ لماذا نريد ان نعلم لهذا؟ لماذا في فرق هنا وفي فرق هنا؟ لماذا هذه جهه واحده وهذه جهتان؟ تتعامل مع العم وابن العم كجهه واحده، وهنا قال جهتان، جهه مع الجدوده وجهه مع غير الجدوده بعد الجدوده. ده الأثر يا أخوانا اللي بتكلموا ده الأثر. لماذا بقى؟ لماذا حصل الأثر؟ كل ده بنسأل على لماذا حصل الأثر. الأثر اللي هو الفصل. لماذا ما نجيبش الحكم بقى؟ ما عندهم الجملة المردودة أن تؤخذ الأحكام في الحدود. تجيبولنا الحكم في التعريف. في التعريف ده مردود عند المناطق. لأن ابن الابن ابن وابن الأخ مش أخ في اللغة. ابن الابن ابن وابن الأخ لا يقال عليه أخ في لغة. إيه؟ حد يقول حاجة؟ ماشي ولا بيقول إيه؟ ابن الابن ابن تقول على حفيدك على حفيدك هذا ولدي هذا ابني. لذلك يقول الابن الصلبي ابن حقيقي وابن الابن ابن مجازي. لكن لا يقال على ابن الاخ على ابن الاخ لا يقال عليه اخ اخا لا يقال عليه انه هو اخ في اللغه. خلاص طيب كل هذه المساله بقى اشترط أباها طبعا إذا اشترط أباها فورا يعتق إذا اشترط أباها فورا فعتق عليها ثم اشترى عبدا وأعتقه ثم مات الأب عنها وعن ابنه فمن يرث؟ اشترط أباها الحكم أنه عتق عليه لأنه إذا كان تحتك فرعك أو أصلك عتق فورا. هذا الأب اللي هو عتيق بنته اشترى عبدا بعد ما صار حرا اشترى عبدا ثم أعتقه ثم مات هذا الأب. مات عن من؟ مات عن هذه البنت التي كانت اشترته في وقت من الأوقات وعن أخ لها عن ابنه. فمن يرث محمد سعيد؟ واحدة واحدة عشان بس أمشي مع حضرتك. العبد ولد تفضل وهي بصفة الهيئة العبد والولد والبنت يعني الثلاثة ثالثون. يلا فصل لي بقى تفضل كيف يعني العبد من جهة الولاء؟ العبد يأخذ مع وجود الابن. يعني حضرتك لو مات عن ابن واخ الاخ بياخذ؟ طيب كان ثاني العبد لا يرث الكلام ثاني. طيب تفضل البنت ثالث النصف فرضا والابن يرث الباقي تعطيه. حد موافق حد معترض تفضل. نعم الابن والبنت ايه يعني الابن يعصب البنت. حل اخر بيقول الابن يعصب البنت الابن يعصب البنت. في ناس موافقة حد موافق حد معترض حد عنده حل ثالث دكتور حسام موافق يعني. طيب انت مع الابن يعصب البنت غيره في حد ليه رأي ثالث؟ طلحة يعني غير المسألة الابن يعصب البنت غيرها ده حل آخر هو نفس الحل. طيب حد ليه أي تعليق؟ أي عندك تعليق؟ تفضل. لا ساكن. ده أول شيء أتفضل إن لو بالسهولة دي ما كناش عملنا المسألة. يعني كناش تعبنا أنفسنا وقلنا واحدة اشترت أبوها ثم عتق عليها ثم اشترى عبدا فأعتقه ثم مات عنها وعن ابنه في الأخير يعصب الابن البنت. هو معقول يعني؟ يعني الحكاية دي روحنا وجينا وكلنا امبارح بصارة وبعدين رحنا حلينا بعدس أصفر وقال في النهاية الابن يعصب البنت حاجة مش لا تصدق يعني. البنت نصف باقي نعم. البنت تأخذ نصف. البنت تأخذ النصف. والمركب هذا. الذي أعتق هو مين؟ المركب هو الميت. لا لا. الذي أعتق الأب. يا مصطفى. اللي أعتق الأب هي البنت. ما يعتق الأب. الأب. معتق الأب. معتق الأب. العبد يعني. أيوة العبد. العبد يأخذ. مع وجود الابن وده اللي بدأ به الأستاذ محمد سعيد رحمه الله كان قبل في حياته رحمه الله مخرفا هذه مسألة تسمى مسألة القضاء قال أنه أخطأ فيها 400 قاض غير المتفقهة اللي هو حضراتكم يعني طبعا متفقهة كثر لكن القضاء أخطأ فيها 400 قاض فسميت مسألة القضاء لأنها أخطأ فيها 400 قاض أنا بصراحة يعني وأنا أحضر الدرس ظننت أنكم ستجيبون عليها وقلت يعني طلبتنا أفضل من القضاء نتركها للغد ولا نحلها نتركها للغد كان رحمه الله يغش في الامتحانات نكمل الدرس يا سامح نكمل الدرس خليك معايا يرثه بالعصوبة أي التي سببها الولاء يا طلحة كمل الدرس بقى كمل الدرس اتركوا السبورة لو سمحت السبورة ستبقى بعد ما ننتهي إن شاء الله انقلوا ما تشاؤون يرثه بالعصوبة أي التي سببها الولاء وقوله ذكرا كان المعتق أو أنثى تعميم في المعتق وذلك لإطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الولاء لمن أعتق وليس لنا عصبة من النساء إلا المعتقة كما قال في الرحبية وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بفك الرقبة أو بعتق الرقبة الاثنين واحد عتق وفك واحد وزنا ومعنى فإن لم يوجد للميت عصبة بالنسب ولا عصبة بالولاء فماله لبيت المال أي إرثا للمسلمين مراعا فيه المصلحة فلكونه في لام ناقصة في نسختي فلكونه إرثا لا يعطى القاتل منه شيء ولكونه مراعا فيه المصلحة يعطى من ولد بعده من ولد من غيرها من ولد بعده فليس إرثا محضا ولا مصلحة محضة مرة أخرى إذا مات الميت ولم يوجد له عصبة ولا أصحاب فروض ولا ولا ولا فيأخذ بيت المال فإن لم يوجد للميت عصبة بالنسب ولا عصبة بالولاء فماله لبيت المال اللي هو قول الناظم عمومة ولا وبيت المال وبيت المال أي إرثا للمسلمين مراعا فيه المصلحة فلكونه إرثا لا يعطى القاتل منه شيء إذا كان القاتل مثلا من الفقراء فلا يأخذ من بيت المال الآن لأنه فيه شمة من الإرث هو إرث مزدوج من كونه إرثا لكن مراعى فيه المصلحة ففيه شمتان شم من كونه إرثا وشمة من كونه مراعا فيه المصلحة. فلكونه إرثا لا يعطى القاتل منه شيء. يعني إذا كان في بيت المال شيء للفقراء والقاتل فقير مثلا، قاتل قبل أن يقام عليه الحد هو فقير، ينفق عليه من هذا البند؟ لا، لا ينفق عليه من هذا البند، من هذا الصندوق. ليه؟ لأنه فيه علقة بالإرث والقاتل لا يرث. ولكونه مراعا فيه المصلحة يعطى من ولد بعده، رغم أنه يشترط في الإرث أن يكون حيا عند موت المورث، رغم أنه يشترط في الإرث أن يكون أو في الوارث أن يكون حيا عند موت المورث. وهنا سيعطى للمصلحة من لم يكن موجودا عند موت المورث. لماذا؟ لأن فيه شمة من رعاية المصلحة، فليس إرثا محضا، وليس رعاية المصلحة محضة كشأن بيت المال، لا هو إرث مخلوط بمصلحة، إرث مخلوط بمصلحة. فلكونه إرثا لا يعطى القاتل منه شيء، ولكونه مراعا فيه المصلحة يعطى من ولد بعده، فليس إرثا محضا ولا مصلحة محضة. وهذا إن انتظم بيت المال كيف؟ بأن كان الإمام عادلا يعطي كل ذي حق حقه. فإن لم ينتظم لم يرث بيت المال. يحصل إيه؟ قال فيرد الباقي بعد الفروض على أهلها غير الزوجين. يبقى يحصل ما يعرف بالرد. الرد يعني يرد على أصحاب الفروض إن كان فيه أصحاب فروض غير الزوجين. فمات عن زوج، ماتت يعني عن زوج وبنت، الزوج يأخذ الربع فرضا لوجود فرع الوارث، والبنت تأخذ النصف فرضا لانفرادها وعدم المعصب، والربع الباقي يذهب لبيت المال. مفيش بيت ما بيت المال غير منتظم. الحاكم ظالم لا يعطي أصحاب الحقوق حقوقها أو حقوقهم، يرد مرة أخرى هذا الربع الباقي على البنت على غير الزوجين، يبقى يرد على صاحبة الفرض اللي في المسألة اللي معانا وهي البنت. فالبنت ستأخذ الثلاثة أرباع فرضا وردا، فرضا وردا، يبقى الربع يأخذ الربع فرض. قتل ايه؟ مفيش قتل، من ولد بعد الميت. انا قلت مثلت اهو مثال ايه، واحد مات ولم نجد له احد يأخذه الربع اللي كنا نتكلم عليه، ماتت عن زوج وبنت فقط، معنا ربع فاضل، الزوج يأخذ الربع والبنت تأخذ النصف وبقي الربع، يروح فين؟ يروح لبيت المال. بيت المال عاصب، رقم 7 في العصبة، يروح لبيت المال. وضعناه في بيت المال في صندوق اسمه صندوق الإرث الذي يراعى فيه المصلحة. فجاء شخص يستحق في بيت المال فقير، متى جاء؟ بعد ما مات الميت، ولد بعد ما مات الميت بعشر سنين، بعشرين سنة، بمئة سنة. ولد امتى؟ ولد بعد ما مات الميت لم نجد له من يأخذ بقية تركته، ووضعنا هذا الربع في صندوق في بيت المال إرث يراعى فيه المصلحة. فوجدنا بعد عشر سنين ولد شخص، بعد عشر سنين من موت الميت ولد شخص فقير، من الصالح أن نعطيه من هذا الصندوق، نعطيه. ده شرط الإرث أن يكون الوارث حيا عند موت المورث. ده ما كانش حي، ده ولد بعد موت الميت بعشر سنين، نعطيه. ليه؟ لأنه مش إرث محض، فليس إرثا محضا ولا مصلحة محضة. آدي المثال وشرحته. اتفضل. إذا لم يوجد بيت المال نعطي الفقراء. لم نجد فقيرا، وجدنا فقيرا ولا ولا ولا أجلس نفسي الثقة أن أعطيه. إذا وإذا أعطيت الفقير ضربني الحاكم. الحاكم مش ظالم، مش نقول الحاكم ظالم. مر معنا في أول مر معنا في أول درس أنه إذا استطاع أن يفعل هذا واجب عليه أن يفعل هذا. عند من يقول بتوريث بيت المال، لأن توريث بيت المال فيه خلاف. عند من يقول بتوريث بيت المال على أنه أحد العصبات يفعل هذا، إذا استطاع أن يقوم بما يقوم به بيت المال يفعل هذا. لو كان هو نفسه أهل لأن يأخذ يأخذ ويصرف على عياله، وهذا مر في أول الدرس. فإن لم ينتظم لم يرث بيت المال، فيرد الباقي بعد الفروض على أهلها غير الزوجين. على أهلها ضمير يعود على الفروض، على أهل الفروض غير الزوجين، لأن علة الرد القرابة وهي منتفية فيهما. ضمير يعود على الزوجين، لأن علة الرد القرابة. لماذا لا نرد على الزوجين؟ لأنهما ليسا قريبين. لأن علة الرد القرابة وهي منتفية فيهما، إن لم يكونا من ذوي الأرحام، وإلا رد عليهما من جهة الرحم لا من جهة الزوجية. وذلك كأن تكون الزوجة بنت عم أو بنت خالة، تزوج بنت عمه أو بنت خاله أو بنت خاله أو بنت خالته، فهي زوجة وفي نفس الوقت من ذوي الأرحام أو من ذوات الأرحام. وذوي الأرحام يأخذون في حالة عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات. فمات عن زوجة فقط، الزوجة تأخذ الربع فرضا وتأخذ الباقي بوصف كونها من ذوات الأرحام، من ذوات الأرحام. كما لو مات عن زوجة وخال، الزوج تأخذ الربع والخال يأخذ الباقي لأنه من ذوي الأرحام. وكيفية الرد أن تجمع الفروض وتعرف نسبة كل منهما إلى المجموع، ويرد الباقي على أهلها بتلك النسبة طلبا للعدل فيهم. مرة أخرى، وكيفية الرد أن تجمع الفروض وتعرف نسبة كل منهما إلى المجموع، ويرد الباقي على أهلها بتلك النسبة طلبا للعدل فيهم. مثال: قال ففي بنت وأم أصلها من ستة، للبنت النصف ثلاثة وللأم السدس ته واحد، يعني يبقى بعد فرضيهما سهمان يردان عليهما بالنسبة المذكورة. النسبة المذكورة اللي هي ايه؟ ثلاثة إلى واحد. للبنت ثلاثة أرباعهما، ضمير المثنى يعود على الاثنين. للبنت ثلاثة أرباع الاثنين السهمين الباقيين، اللي هو كام؟ ثلاثة أرباع الاثنين واحد ونصف. وللأم ربعهما اللي هو ايه؟ نصف. فلك أن تعتبر مخرج النصف وهو اثنان، فيضربان في أصل المسألة وهي ستة باثني عشر، وأن تعتبر مخرج الربع وهو الأوفق بالقاعدة التي هي اعتبار المخرج الأدق وهو أربعة، فتضرب في الستة بأربعة وعشرين وترجع بالاختصار إلى أربعة، للبنت ثلاثة وللأم واحد. فإن لم يكن هناك من يرد عليه ورث ذوي الأرحام على ما مر. نتكلم هنا إجمالا على موضوع الرد، ومر معنا هذا أظن في بداية في أثناء الدرس الذي سنصفه أو سنفتح معنا السبورة. من يريد أن يكتب السطرين اشترط أباه فعتق عليها، ثم اشترى عبدا وعتقه، ثم مات الأب عنها أي عن هذه البنت، وعن ابني فمن يرث؟ مكتوب ده مكتوب ان الابن يعصب البنت بس تنسين وتنسين. طيب قال مات عن بنت وام. مات عن بنت وام. البنت لها النصف فرضا بانفرادها وعدم المعصب لها، والام لها السدس فرضا بوجود الفرع الوارث ابو الباقي. طيب يلا نشوف ما هو الباقي. المساله فيها نصف وسدس، فهو من باب الايه؟ التباين ولا التماثل؟ محمد يوسف ده تباين ولا تماثل؟ تماثل. محمد تداخل، من باب التداخل. الاثنان داخله في السته، فناخذ الاكبر وهو السته، المساله من سته، هذا من باب التداخل لان الاثنين داخله في السته، فناخذ الاكبر وهو السته، المساله من سته. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفيش مذاكره. في حد مش فاهم؟ الاثنان داخله في السته، يعني السته تقبل قسمه على الاثنين، فناخذ الاكبر، المساله من سته. للبنت النصف ثلاثة وللأم السدس واحد. ثلاثة واحد أربعة، من ستة بقي اثنان. إلى هنا في أي مشكلة؟ كيف نوزع هذين الاثنين؟ قال نوزعه عليهما بنسبة فرضيهما ثلاثة إلى واحد. ثلاثة إلى واحد. اثنان ثلاثة إلى واحد، يعني هذه البنت لها ثلاثة أرباع وهذه الأم لها ربع. ثلاثة أرباع الاثنين كام؟ واحد ونص. ثلاثة أرباع الاثنين، اثنين مع الأربعة باثنين، ثلاثة على اثنين واحد ونص. ثلاثة أرباع الاثنين، اثنين مع أربعة اثنان، ثلاثة على اثنين واحد ونصف. ربع الاثنين كام؟ ربع الاثنين نصف. فمعانا واحد ونصف اللي هو ثلاثة على اثنين ونصف. فنريد أن ننتهي من هذا الكسر، نضرب أصل المسألة تصحيح، اللي عرفنا أن هو يسمى التصحيح. أصل المسألة من ستة تصحح من اثنين، من بضرب اثنين يبقى باثناشر. أصل المسألة من ستة تصحح من اثني عشر. نصف الاثناشر ستة، وثلث الاثناشر اثنين. اختصر مرة أخرى، اختم هذه على أربعة تصير ثلاثة، اختم على ثلاثة تصير أربعة، اختم هذه على ثلاثة تصير اثنين، 12 على 3 في 4 يبقى 3 هو 1. في النهاية فرق 3 هو 1، هي النسبة اللي كانت موجودة. قال في احتمال اخر ان تضرب في اربعه، تضرب في هذه النسبه هو الاوفر، بدل ما تضرب في اثنين تضرب في اربعه، يبقى 24. في النهاية يقول أيضا إلى هذه النسبة 3 إلى 1 المسألة باختصار من 4 لبنت 3 وللأم 1. اقرأ معي مرة أخرى لو سمحت. ويرد الباقي على أهلها، وكيفية الرد أن تجمع الفروض وتعرف نسبة كل منهما إلى المجموع، ويرد الباقي على أهلها بتلك النسبة طلبا للعدل، طلبا للعدل فيهم. ففي بنت وأم أصلها من 6، للبنت النصف 3 وللأم السدس سهم، يبقى بعد فرضيهما سهمان يردان عليهما بالنسبة المذكورة، للبنت 3/4 واحد ونصف، وللأم ربعهما نصف. فلك أن تعتبر مخرج النصف وهو 2 فيضربان في أصل المسألة وهي 6/12، وأن تعتبر مخرج الربع وهو الأوفق بالقاعدة التي هي اعتبار المخرج الأدق وهو 4 فتضرب في 6/24 وترجع بالاختصار إلى 4، للبنت 3 وللأم 1. فإن لم يكن هناك من يرد عليه ورث ذوي الأرحام على ما مر. الآن جاء دور أصحاب الفروض، في أي سؤال إلى هنا؟ أصحاب الفروض في أي سؤال إلى هنا؟ المخرج الأدق، ما معنى المخرج الأدق؟ اللي هو 4. في الأول مش كان 3/4؟ قلنا من 3/1. كان إيه كان معنى 4؟ يعني 3/4 وربع، كان في 3/4 وربع. نعم. مات عن زوجة وليس عن أصحاب الفروض ولا ذوي الأرحام، ماذا يفعل باقي بعد أخذ زوجة فرض منه؟ يذهب لبيت المال. وليس بيت المال. عندما يقول بعدم الرد على الزوجة يبقى يعطى المسلمين عموما، يحفظ المسلمين لو ما فيش ذوي أرحام، يعني في مسألتك ويحفظ المسلمين إلى أن يأتي من يستحق، اللي هو كان لسه عليه من شوية. الآن الكلام على أصحاب الفروض. أناس قال الماتن رحمه الله تعالى، وقال الشارح معه: فصل. والفروض المقدرة وفي بعض النسخ والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى 6، لا يزاد عليها ولا ينقص منها إلا لعارض كالعول. والستة هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وقد يعبر الفرضيون عن ذلك بعبارة مختصرة وهي الربع والثلث وضعف كل ونصف كل. فالنصف فرض 5، البنت وبنت الابن إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها، والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها، والزوج إذا لم يكن معه ولد ذكرا كان أو أنثى، ولا ولد ابن. والربع فرض 2، الزوج مع الولد أو ولد الابن، سواء كان الولد منه أو من غيره، وهو أي الربع فرض الزوجة والزوجتين والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن. والأفصح في الزوجة حذف التاء، ولكن إثباتها في الفرائض حسن للتمييز. والثمن فرض الزوجة والزوجتين والزوجات مع الولد أو ولد الابن، ويشتركن كلهن في الثمن. والثلثان فرض 4، البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، وفي بعض النسخ وبنات الابن، وبنات الابن. والأختين من الأب والأم فأكثر، والأختين من الأب فأكثر،

ونصفه وهو الربع، ونصفه وهو الثمن، والثلثان، ونصفه وهو الثلث، ونصفه وهو الثلث. ستة فروض، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. الفرض مصدر بمعنى المفروض، بمعنى المفعول. فرض بمعنى مفروض، فالله تعالى فرضه لهم في كتابه العزيز. النصف لخمسة أفراد، والربع لفردين، والثمن لفرد واحد، والثلثان لأربعة أفراد، والثلث لفردين، والثلث لسبعة أفراد. النصف للأخت الشقيقة، الأخت لأب، البنت بنت لب، طبعا كل هذه لها قيود فتأتي إن شاء الله. أخيرا الزوج، كل هذا بقيود. الربع لاثنين، الزوج والزوجة. الثمن لواحد وهي الزوجة. الثلثان لأربعة، الأربعة الأولى من النصف، الأربعة الأولى من النصف مع التعدي، الأخت الشقيقة اثنان فأكثر، الأخت لأب، اثنان فأكثر، البنت اثنان فأكثر، بنت لب اثنان فأكثر. الأربعة الأولى ولكن بقيد أن الأخت الشقيقة ليست وحدها هنا، تأخذ نصف وحدها. إذا كانت اثنتين فأكثر لهما الثلثان. كذلك الأخت لأب وحدها تأخذ النصف، مع قيود طبعا، اثنتان فأكثر لهما الثلثان. البنت وحدها لها النصف، بنتان فأكثر لهما الثلثان. بنت الابن وحدها لها النصف، بنتان فأكثر لهما الثلثان. الثلث فرض اثنين، الثلث فرض اثنين، الأم وأولادها، الأم بحلول وأولاد الأم، يعني اثنان فأكثر، ذكران أنثيان، ذكر وأنثى أو أكثر. يعني السدس سبعة، الأم وأولادها بس يكون واحد ابن أم، يعني اللي هو الأخ ابن الأم، يعني أخ الأم. الأب الجد، الجدة لأم، الجدة لأب. الأخت لأم، الأم والأخ لأم، والأخت لأم، والأب والجد، والجدة لأم، والجدة لأب. كل هذه لها قيود، كل هذه لها قيود. فمتى تعرف الأم السدس ومتى تعرف الثلث، متى يعرف أخ الأم السدس ومتى يعرف الثلثين الثلث وهكذا. قال الناظم ضابط ذوي الفروض في هذا الرجل مرتبا وقل هبا جبل ضابط ذوي الفروض في هذا الرجل خذه مرتبا وقل هبا جبل هذا الكلام مع هذا البيت يفهمان معا هذا البيت يفهم من خلال هذا الكلام وهذا الكلام يفهم من خلال هذا البيت فهذه مسألة واجبة عليكم غدا مع مسألة القضاء مسألة القضاء رقم واحد هذه المسألة رقم اثنين الإجابة على السبورة إجابة هذا اللغز على السبورة أولا ضابط بالسكون للضرورة ضابط ذوي الفروض في هذا الرجل طبعا هو مرفوع لكنه مستكن للضرورة ضابط ذوي الفروض في هذا الرجل هذا البيت على بحر الرجل خذه مرتبا وقل هبا جبل حل هذه حل هذا اللغز امامك على السبوره عايز تجاوب طيب الهاء يساوي خمسة الباء تساوي اثنين الألف تساوي واحد الدال تساوي أربعة والباء تساوي اثنين والزاي تساوي سبعة هو بالترتيب خمسة اثنان واحد أربعة اثنان سبعة هبا جبا لأنها كما يقول محمد بن يوسف أب جد هود واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة الألف بواحد والباء باثنان مكررة مرتين والهاء بخمسة والزاي بسبعة والدال بأربعة هذا يسمى حساب الجمل حساب الجمل التي رتبت فيها العرب على الحروف أبجد هود حطي كلم صعفت إلى آخره رتبت الحروف من واحد إلى عشرة ثم 20 إلى 100 ثم 200 إلى 1000 وهكذا. ومحمد يوسف يأخذ جائزة. وغدا نكمل إن شاء الله. أي سؤال إلى هنا؟ ما سمحت اقرأوا الدرس؟ ما سمحتم الذي جاء متأخرا يأتي مبكرا؟ الذي لم يسمعنا اليوم يسمعنا غدا؟ ومسألة القضاء واجب عليكم جميعا، كل واحد يأتي بورقة فيها الحل وعليها اسمه. الإجابة تحريرية لا شفوية.